حتى أن بعض المنحرفين في عصره يخطب على المنبر يقول في رجل يدعى ابن تيمية يقول إن الرب ينزل كنزولي هذا، ثم جالس ينزل مع الدرج، يقول إن الله هكذا فاحذروه، كان يحذر.